يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للأب أن يعطي بعض أبنائه عطية لأجل محافظتهم على الصلاة ولا يعطي الآخرين الذين يتهاونون فيها؟ لو قال من حافظ على الصلاة فأنا أعطيه كذا وكذا، هذا مثل من حفظ كذا من القرآن، هذا من باب الحث، وهو لم يمنع الآخرين من أن يعملوا هذا العمل حتى ينالوا هذه الجائزة، فلا بأس بذلك، لأن هذا غرض صحيح. نعم.